الذين يكفرون حسن مبارك وهؤلاء خرارج والسنة هؤلاء مرجئة الذين ما كفروا وأصلحنا خلافات ونفتخر إيش هذا الجهل والغباء. ما كفر الحجاج ولم يكفر وكانت صدورهم أوسع وكانت نفوسهم أكرم ولا داعي لهذا الجهل وهذا الغباء الذي عم وطن وأصبح الناس يمتحنون. هذا يكفر الأستاذ حسني إذا خارجي، هذا لا يكفر الأستاذ حسني إذا هذا مرجع. طب ومن يكفر فاروق حسني؟ ما هذا حسني وهذا حسني، إيش هذا يعني؟ هذا في مبارك وهذا غير مبارك، شيء عجيب. ولا وبراء على لا شيء، وتفريق لصف المسلمين على لا شيء، أقولها صريح. قلت ما لم يدعو للخروج على الحكام هذه مسألة أخرى، لكن إذا كان رجلا من أهل العلم كفر، وإذا كان رجلا من أهل العلم هذا كفر وهذا لم يكفر، فقط وهذا لم يدعو إلى خروج وهذا لم يدعو إلى خروج. بعض الناس يتشنج، والخوارج والضواغ اشهد هون عليك، اسكت رضي الله عنك وعن أبيك إذا تتعلم أولا، والثاني مرجع وخبيث ملحد في الحرم. وأصبحنا يضحك علينا ويسخر منه، له خلفك ولا خلف هذا، هو خلف مصلحته وأبعده الله. ما زال بعض الناس أحمق. الناس الآن في انتخاب محمد مرسي، وجاء سؤال على محمد مرسي، ما محمد مرسي ايش بيغير؟ شيخوان من الاخوان المسلمين من الفرقة الضالة المنحرفة، بقول لهم هي ديمقراطية محرمة. ما زال بعض الناس يقول ايش الخوارج الذين خرجوا على ولي الامر، العالم كله اجمع على انه مخلوع، وما زال بعض الناس يعني يسيرون خلف الخلف. الخروج على ولي الامر اين هو؟ واحد سجين مرمى يعني رمي في السجن، نسأل الله أن يعامله بما يستحق. تأتي أن تقول لي خروج، ما انتهى الأمر. من عقيدة أهل السنة والجماعة كما سيأتي أننا نسمع ونطيع للمتغلب، خرج على ولي الأمر الشرعي ذبحه، سمل عينيه، وأعي ما أقول سمل عينيه، هذا كان في أيام الخلافة العباسية الضعيفة، يأخذونه يصملون عينيه يعني يعمونه ويرمس، وبعد هذا كل واشرب وخذ لك نفقة وخلاص والحمد لله وخلص. وأصبح الثاني ولي أمر، ويجي الثالث السلطان ما أعجبه، الخليفة المسكين هذا اليتيم يصمل عينيه ويأتي بخروف جديد أو بكبش جديد وهكذا. وهذا أيضا قال والله إني لا أبحث في يعني أحد السلاطين قال يعني من الناس يتكلمون والله إني لا أبحث في كبش لهم لأولي، جالس يعرض الكباش. فأنت هناك قضايا والتشنج والعصبية والولاء والبراء والتجاهل، وإيش هذا؟ ابتسم في وجه إخوانك أكرم وأشرف، تبسمك في وجه أخيك صدقة. لا، خارج العصر، مرجعة العصر، عليك وليس خلفنا أصلا. من الناس تطالب ليلا ونهارا بتطبيق الشريعة وهم لا يبالون، وعند اليهود والنصارى يذلون، وفضائح كثيرة على أغلبهم. لكن هون عليك كن حكيما. رجل أهل للفتوى أثى بفتوى، أن أصاب فله أجرا وإن أخطأ فله أجرا. لا، ولا وبراء ولي الأمر هذا رب العالمين في الأرض، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم الحميد. وأين نصح أهل الخير والفضل للأمراء؟